الشيخ محمد عبد الله راح يكون زحمة كده من الحاش تخطاها منه والله ما طفنا لك والله تميت انا لله الحمد لله اه انا من نفس اليوم طفت اليوم العاشر ايه نفس انا وامي مش قلت حكيت لك ركبت على الكروسة شريت الكروسة وركبت خشينا في الوحدة خشينا نزلت من الكروسة قلت لي لا هذه نقدرها تمشي انت تعرف العمر اربع ساعات الطواف الساعة 10 طلعت من الفندق الساعة 2:30 روحت الفندق خاف امي خشينا وطلعنا من طلعت برا من الحرم بكل ودرنا شوط ونفص برا من الحرم بكل عندها لقينا بواقة ودوالي ضغط وسكر تعرف تشبع فوج تمشي تهروب والله طواف العمرة هذا ما عمري في حياتي سمعت به أربع ساعات Thank you. شنو يسمع؟ في فايدة مليحة قالوا في فايدة مليحة. شنو؟ قرطاسة حاطها في جيبك. ها؟ قالوا في فايدة حاطها في جيبك. شنو؟ حصلها مبكري. شنو هي بداية؟ شنو؟ محصل فايدة مليحة. والله ما عندي حاجة أقسم بالله. لا عندك، لين تاخذ إذن بس. شنو؟ من أنت تو بتكلم الشيخ تنشرها ولا لا؟ تدري اللي هو ساقط عند اللي بينا على أحمد النجار. ساقط أصلاً تنشرها ولا ما تنشرها؟ قلت محروق وهذا. محروق لا حاجة تانية متاع شيخ صالح السليمي هذه سمعناها في نفس اليوم من عبد الله البخاري الشيخ عبد الله. في نفس اليوم احنا الخميس معناها الفجر من صالح الشيخ صالح السعيمي بعد العشاء عند الشيخ عبد الله البخاري. الله المستعان. أنت يسألوا لما قال واحد سفيه عرفت كيف؟ قالوا قالوا قال ان قاعدين معاي من هو اللي قال؟ من هو اللي يقصد الشيخ عبد الله البخاري؟ قلت لهم اكره يحسبوه يتكلم على بالفضل عرفتها؟ ما بدش نقول لهم انا لا تقول لهم بعتالي بعتالي يفوت بدش نقول لهم خذ يا عيال وانت ما تعرفش ان الكلام هذا موجود من كم لي ما تدورش الشيخ عنده حتى عبد ابراهيم الرحيلي وجالس معاه مش احمد النجار فهمت كيف؟ قاعد يدافع عليه الشيخ قاعد يدافع على ابراهيم الرحيلي عليك السلام ورحمة الله. أقول لك اسمعني معلش لو رن على غالي الصرايح ورن عليه في درس العلوم مع الشيخ حسن كان عندي الشحن يفصل أنا أدق عليه. رن على أبي علي هو يتصل عليك لو أنت رنيت عليه. اتصل بي اسمعني يعرف رقم هو لا هيفصل. الذنب وأنا أخرج مثلا عليك